رأيتها في فؤادي ساحة في خيالي رأيتها في فؤادي جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فما تسيح الكفن يا غرامي كل شيء عني فنظرت الحب من قلبي وروحي يا غرامي كل شيء عني فنظرت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر وداري ولا وتغنيت ودويت بروحي أنا طير في ربا الفني يغني لا تهب لا زهب لا غصن قلبي وروحي ووهبت العمر